السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولو يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من قال الله له: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا. فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. يعني الواحد دي تالت ليلة في رمضان، تالت يوم مع القرآن. أخبرنا إيه مع القرآن؟ هل الواحد يعني ابتدى ان هو ياخد خطوه مع القران، زي ما قلنا يعمل ختمه فهم القران، يخش على القران باسئلته، بتخش على القران بمشاكلها، ابتدي ان انا في حاجه شغلاني، هم شغلني، فادور عليه في القران. لقد كان في يوسف واخوته ايات لمين؟ مش لاقي حد، للسائلين. ربنا برضو قال في القران برضو في حجر ايات لمين؟ للمتوسمين، اللي داخل يسال هيلاقي كنوز، هيطلع كنوز. فمحتاجين ان احنا يعني زي ما قلنا ناخد القرآن يعني بشكل مختلف تماما في رمضان ده. عشان كده زي ما قلنا ايه، ربنا بيعرفنا على القرآن تاني: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندي سورة مدنية، سورة البقرة، ولكن تعرف على القرآن في رمضان كأنك لم تعرفه من قبل. فالواحد محتاج ان هو ايه، يجدد النية. ليه بيحضر مجلس زي المجلس دي؟ هدفه منها ايه؟ هيعمل بيها ايه؟ ويبقى زي ما قلنا ايه، احنا هممنا العمل، هممنا التغيير وليس التأثير. انا عايز اطلع من رمضان بقرارات، عايز اطلع بحاجات تتغير في حياتي، عايز اطلع بطاعات جديدة، عايز اطلع بمعاصي اقل، عايز اخد يعني عاهد ربنا عهود ومواثيق. طيب ايه اللي هيساعدني على ده؟ القرآن، زي ما قلنا المعجزة. طيب جزاكم الله خير. احنا يعني اتكلمنا أول يوم سورة البقرة، واتكلمنا قد إيه السورة دي سورة عظيمة جدا، أول المصحف وأطول سورة، وكان محورها لا سبيل للاستخلاف في الأرض إلا بالاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى والتسليم واتباع أمره والتقوى. ودي كانت زي ما قلنا إيه، يعني بداية المجتمع المسلم، بداية الأمة المسلمة، بداية إنشاء مجتمع. طب هنشئ المجتمع ده على إيه؟ فكان أول حاجتين عشان ربنا يستخلفني في الأرض، عشان احقق مراد ربنا في الارض، عشان احقق معنى الاسلام، المعنى الاولاني التسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى، ما كنش زي نموذج بني اسرائيل اللي ربنا حكاه لي. تاني معنى التقوى، ان كل العبادات دي مش مجرد عبادات شكليه، انا مش بصوم بس ايه، ليس زي مثلا قال ليس الصيام من الجوع والعطش، يعني رب صائم يعني كل اللي ياخده من صيامه ايه، الجوع والعطش، ورب قائم كل اللي ياخده من قيامه ايه، طول السهر، ورب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. فهي مش مجرد حاجات شكلية، هدف العبادة كله، هدف الطاعة كله التغيير. لعلكم تتقون، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمحتاجين إحنا نراجع برضو نفسنا. طيب يعني خلص سورة البقرة، انتهت بقول المؤمنين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تبدأ سنة الله عز وجل في الأرض تبان وتوضح، بعد ما عملنا المجتمع المسلم، بعد ما في أمة قوية، بعد ما في خلاص تشريعات نزلت وحدود نزلت وقوانين نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لنا إن دايما مش هتسابه، أمة الإسلام مش هتساب، دايما هيكون في أعداء. دي سنة الله، ده صراع الحق والباطل من أول، وده ربنا حكاه لنا في سورة البقرة، من أول إبليس وآدم هيفضل بعد كده في صراع بين أهل الحق وأهل الباطل. فبعد ما عملنا أمة قوية، لا يبقى في حرب، وده موضوع سورة آل عمران، الحرب على الدين. وأنا دوري إيه في الحرب دي؟ والحرب دي دايما بتبقى عن طريق حاجتين: حرب الشبهات، والحرب بالسيف، وده اللي هيجي في سورة آل عمران. أول 120 آية حرب شبهات، وتتلخص في النصارى نجران لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا يجادلوه على سيدنا عيسى. عشان كده حتى من يعني سميت ليه سوره آل عمران، هنيجي بقى نقول ليه سميت آل عمران، ودوري ايه في الحرب دي. ونفس الكلام بعد ما تخلص المجادله يجي بعد كده بقى غزوه احد، حرب السيف، ودورنا ايه. فسوره آل عمران محورها الاساسي يعني ان ربنا بيقول لنا ان في حرب على الدين، والحرب دي كده كده دي سنه موجوده. انت المفترض يكون دورك ايه في الحرب دي؟ تعمل ايه عشان تنصر الدين؟ لما يكون في ناس عايزه تفتن المسلمين عندهم سواء بقى بشبهات سواء بقى عن العقيدة أو غير ذلك، وإن يكون في ناس بتقاتل المسلمين. طيب عشان يعني ما نطولش يعني خلونا نبدأ، احنا هنعدي على الصورة كده سريعا، وعشان المعنى النهاردة اللي هنتكلم فيه هو المعنى المحوري للصورة، فيعتبر يعني ايه هنحاول نراجع كده على الصورة سريعا يعني. طيب يعني صورة آل عمران زي ما قلنا صورة مهمة جدا، سميت يعني ايه هي البقرة بالزهروان، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير جدا كان ينده، وساعات في الغزوات ينده يقول أين أصحاب البقرة، أين أصحاب آل عمران، ويجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم برضو يقول إن يعني إن يوم القيامة يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، شايفين يعملون مش بيقروا كتير مش بيختموا كتير، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فحتى الصحابة كان بيقول اللي كان بيعمل وبيحفظ سورة، مفهوم الحفظ عند الصحابة مختلف، اللي كان بيحفظ يعني بيعمل بسورة البقرة وآل عمران يقول لك جد في أعيننا، ده كان صحابي مختلف. فعايزين نهتم اهتمام بالغ بالبقرة وآل عمران، ليه؟ ده أساس الدين، من أكتر الصور اللي تفهمنا الدين بمعناه الكلي بمعناه الشمولي. طيب نفتح كده المصحف نبدأ سورة إن شاء الله صفحة 50. طيب أول سورة ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، واللي هيرى النهاردة آل عمران هيلاحظ تكرر، يمكن أكتر سورة جي فيها لا إله إلا الله لا إله إلا هو، تقرير العقيدة، وأكتر سورة جي فيها لفظ الإسلام، والله أعلم إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هكذا إلى آخر الآيات. طيب يعني الآيات تمشي معانا لحد الآية 7، الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الله. ربنا بيقول من أول وقت، وحتى تاني آية نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، يبقى القرآن معنا ده قرآن فرقان، ليه؟ عشان هيكون في حق وباطل. طب أعرف الحق منين وباطل منين؟ طيب هنلاقي في الآية 7 إن في آيات محكمات في القرآن وفي آيات متشابهات، ربنا حطها الحكمة. طيب المفروض المسلم يعمل ايه؟ يرد المتشابه للمحكم. لا، ربنا بيحكي لنا ان في ناس بتعمل ايه؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، مش داخل يسال، مش داخل مثلا مش فاهم معنى ايه فداخل يستفسر، لا لا لا لا، ده عايز يفتن المسلمين عندهم. فربنا بيقول لنا اول حاجه ايه؟ حرب، اهو حرب ايه؟ بشبهات، شبهات بقى سواء في القران او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم او هكذا. عشان كده ايه؟ وما يتذكر الراسخون في العلم بيقولوا ايه؟ قلنا كله من عند ربنا، مسلمين تماما ان ده من عند الله سبحانه وتعالى. وما يتذكر الا اولو الالباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدانا، دعاء على طول بالهدايه. بعدين تمشي يعني تمشي معانا الصوره لحد من اول ايه 33، زي ما قلنا نصارى نجران كان في عام اسمه عام الوفود جايين للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسائل لكل حكام الارض وكل ملوك الارض، فمين اللي جه؟ نصارى نجران. مش جايين عشان يدخلوا في الدين، جايين عشان يرموا شبهات، جايين عشان يجادلوا، فيجادلوا فيه في سيدنا عيسى. فربنا من رحمته، وده بقى ايه يعني اللي يعرف ازاي يجادل اهل الكتاب، اللي عايز يتعلم المجادله والحوار يتعلمه من القران، والله يعني حاجه بديعه جدا جدا، ازاي القران بيرد على الشبهات، يتعلم المنهج القراني عشان ما يدلش، عشان يعرف ازاي يتكلم ويتكلم يقول ايه. فييجوا النصارى فيسالوا، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم انت بتسب صاحبنا، ليه؟ ان هم عندهم سيدنا عيسى اله او ابن اله، واحنا عندنا عبد الله ورسوله، فجي يقولوا انت تشتم صاحبنا اظن سيدنا عيسى. فربنا من رحمته لا، يحكي لنا قصه سيدنا عيسى من الاول خالص، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. قال عمران ده والد السيدة مريم، ربنا يحكي لنا قصة امرأة عمران زي هيجي دلوقتي، وقصة سيدة مريم، وبعدين قصة سيدنا عيسى، ليه؟ من البداية يبقى في وضوح، تبقى انت عارف، وعشان برضو ينبه ان سلالة ان سيدنا عيسى جاي من سلالة بشرية، ده استحالة يكون إله يعني بالمنطق، في يعني امه بشر جده بشر، ازاي تقله هو؟ ازاي تقول عليه ابن الله؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرر. وهنا نقف وقفة، زي ما قلنا المعنى اللي عايزين نطلع بيه النهاردة من آل عمران، أنا دوري إيه في نصرة الدين؟ لما يكون في حرب على الدين، فنلاقي ان امرأة ربنا بيذكرها في القرآن عملت ايه عشان الناس اللي بتقول ان النساء ما لهمش دور. لا لا لا، كل يعني كانت امرأة يعني كبيرة في السن، واغلى حاجة عندها ان هي تخلف. فلما حملت قالت ايه؟ ربي اني نظرت لك ما في بطني محررة. يعني محررة؟ محررة من اي قيود تجاهي. يعني هما يعني قالت ان الغلام اللي انا هولده ده يا رب ده بتاعك، هيقعد يخدم في بيت المقدس ويطيعك وهكذا، وحتى ايه انا حررته من كل اللي لازم تجاهي. ضحت باغلى حاجه عشان الله سبحانه وتعالى. بعدين بعد كل ده، بعد ما تضحي باغلى حاجه، تقول فتقبل مني انك انت السميع العليم. عشان كده ربنا خلي الدعاء في القران عشان يفتكر كلنا موقف امرأة عمران، وان دعائها ده هي يعني ربنا مش يعني مش بس هيقبله، لا هنشوف بقى اللي يحصل بقى. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى. زمان اللي كان بيخدم في بيت المقدس ده كان رجل، هي عايزه حد يطلع يكون بقى ايه، يخدم الدين، يكون بقى زي داعيه، يكون. طب طلعت انثى، طب دي هتعمل ايه يا رب؟ فبتشتكي ربنا، قال ربي اني وضعتها انثى، وربنا عارف، بس بتكلم ربنا في علاقه بينها وبين ربنا. والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. الحاجات اللي بيقدر يعملها الذكر في نصرة الدين وكذا مش زي الانثى. واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. سيدة مريم بقت يعني بهذه الدعوه من افضل نساء العالمين، وسيدنا عيسى ابنها من اولي العزم من الرسل، يعني من افضل الرسل. كل ده ليه؟ عشان دعوه امراه صالحه كانت ترجو، كانت بتضحي في سبيل نصره الدين. فربنا بيحكي لنا قصه بقى ايه، قصه. عشان كده ربنا اصطفى آل عمران، يعني ان الله اصطفى ادم، طب ده نبي، ونوحا، طب ده نبي، آل ابراهيم انبياء، آل عمران. طب لا، ممكن ربنا يصطفي ناس مش لازم يكونوا انبياء، صالحين بتضحياتهم. ويتيجي قصة بقى السيدة مريم وسيدنا زكريا سيدنا عيسى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وتحرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك وسجودي واركعي مع الراكعين، زي الايه الآية 43، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. شوف القرآن بي بي بي بيطوف بيكم يعني في الزمان والمكان، بيرجعنا سنين عدده، بيدخلنا بيوت الأنبياء، بيسمعنا كلامهم. فربنا بيقول سلام، بيقول له كده، ذلك من انباء الغيب يحيي اليك وما كنت لديهم، انت ما كنتش معاهم، اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا من الصالحين، الى ايه، الى اخر الايات. فربنا بيحكي قصه سيدنا عيسى لحد يعني الايه بقى ايه، الايه 58. فالنمسان بقى هم جايين يقولوا انت بتسب صاحبنا، فايه، ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني انتوا لو انتوا مستغربين بتقلقوا سيدنا عيسى عشان هو جاي من غير اب، طيب ما سيدنا ادم جاي من غير اب وام، شايفين المنطق؟ شايفين الحق؟ الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم، فقل ايه، حاجه اسمها المباهله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، كل واحد يجمع عيلته ثم نبتهل، يقول يا رب اللي كذاب فينا ايه العنه، ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم جاب السيده فاطمه وجاب الحسن والحسين وهم مردوش يبهلوه، عشان ايه المباهله دي؟ ايه، يقين في الحق. تخيلوا انه حد دلوقتي مثلا يخش مثلا جوه المسجد ويقول يا رب ده انا لو مش عارف لو كنتش كذا العني وخد مني يعني حاجه صعبه جدا، حتى الكذاب يخاف يعمل كده. فان هذا له قصص الحق وما من اله الا الله وان الله هو العزيز الحكيم. وبعدين بقى ايه، هتلاقوا بقى قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. وعن يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، قالوا إن إبراهيم يا نصراني، فربنا يرد عليهم، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد، أسند التوراة والإنجيل اللي أنتوا جايبين الكلمة دي منها دي أسند أنزلت بعد سيدنا إبراهيم، أفلا تعقلون. وعن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولي المؤمنين. فعين تيجي بقى ربنا يقول لنا المكر بتاعهم الحرب ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يعني أهل الكتاب عايزين إيه؟ عايزين يضلوكم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. من تاني يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ حتى ربنا يعني تحس يعني ربنا رحيم جدا حليم جدا، ربنا بيحاول ناس سبوه عشان بس يعني يهديهم. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تعالوا بقى نشوف برضو هما بيعملوا ايه. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. يعني ايه؟ يجي واحد منهم يقول ايه أنا أسلمت ودخلت في دين الإسلام، بعدين يجي يعمل ايه؟ لا لا ده الدين ده طلع مش عارف ايه والناس أهل الدين دول طلعوا ايه، ويجي بالليل يكفر فيعمل ايه؟ يصد الناس. ده الباطل بقى، يجي عشان الناس يعمل ايه؟ الناس تسيب الدين زيه، يقول لك لا ده عم ده واحد اهو، ده واحد من الدين اهو دخل وسابه. فشوفوا شايفين مكر الليل والنهار. ف يعني قعدت بقى السوره قل يا اهل الكتاب قل يا اهل الكتاب وهكذا الى ايه يعني افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طبعا منكرا واليه يرجعون. وبعدين الايه 85 ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ف يعني ممكن ايه عشان ما نطولش بس في الايات، فإن جاءت قل يا أهل الكتاب لما آية 99 قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون. فمحاورة لأهل الكتاب 120 آية القرآن بيجادل أهل الكتاب، وهيتعلم بقى المجادلة، تعلم يعمل إيه. أنت لما يكون في شبهات أنت مش عايز ساكت، أنت ليك دور. زي ما قلنا لما ربنا بيقول لك يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أنت ليك دور. في ناس بيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. طب أنا دوري إيه؟ لما ربنا يقول لك ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ليك دور. لما ربنا بيقول وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، ليك دور. وإن منهم فريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، وعمال يتكلم آيات عشان بس يقول لك إن دي من إيه؟ من الإنجيل. لكن هي مش من عند ربنا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لحد ما تيجي بقى ايه بدايه الواجبات العمليه اللي هي من اول ايه 100 لحد يعني 104 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طب نعمل ايه يا رب؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. وبعدين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أنت ليك دور. نفس كلام الصفحة اللي بعديها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طب ليه ربنا هنا قدم الامر والمعروف والنهي عن المنكر عن الايمان بالله؟ مع ان الاولى او مش الاولى يعني انا هيجي في ذهني ايه؟ كنتم خير امه تؤمنون بالله وتامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا طب وانت ايه اللي جعل انت الامه بتاعتك فيها خيريه؟ طب ما هي كل الامم اللي قبل كده كانت مؤمنه. ده ام سيدنا في ام سيدنا عيسى في ناس مؤمنين اكتر مننا بكتير، ام سيدنا موسى، ام سيدنا ابراهيم، ام سيدنا نوح، في ناس امنت. لكن ايه اللي فرقك عنهم؟ ايه اللي يديك الخيريه؟ ايه اللي تبقى احسن منهم ازاي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأنت يعني وقت ما يكون الدين بيتحارب بشبهات أنت ليك دور. بتصد عن دين إزاي؟ تنصر دين ربنا إزاي؟ ما ينفعش كده إيه والله في البلد الفلانية النبي صلى الله عليه وسلم بيسب وفي البلد الفلانية القرآن بيسب وفي البلد الفلانية صحيح البخاري بيسب وفي البلد الفلانية الصحابة بيسب وإحنا قاعدين بنتفرج. ما ينفعش ان ربنا يحارب ليل نهار وفي الاعلام واحد ينفرج. فانا ليا دور. انا من خير امه. انا افقد خيريتي دي يعني بفقد بقى ايه الامر والنهي عن المنكر، بفقد الدعوه، بفقد الجهاد في سبيل الله. يعني حد بقى الايه 120 كل ده احنا بنتكلم في الجزء الاولاني، جزء الايه؟ جزء الشبهات. بعدين تيجي بقى من اول ايه 120 أو من أول آية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. تيجي بقى إيه الحرب بقى في الواقع، حرب السيف. إن هو طب ليه 120 آية؟ يعني تقريبا أكتر من نص السورة او اكتر من 30 صوره كلام في الشبهات، عشان ربنا بيقول ان حرب الشبهات ساعات بتكون اخطر من حرب الحرب السيف. حرب السيف واضحه، حرب الشبهات لا، عندك منافقين، عندك ممكن يكون اهل كتاب، عندك ناس لا يعني ممكن ناس تشكك في دينك، لكن حرب السيف واضحه. فعشان كده يعني انا ليه دور هنا وليه دور هنا. فبعدين اذا هم الطائفتين منكم ان تفشلا والله وليهم، ربنا بيحكي لهم في حتى في غزوه بدر يعني ربنا نصرهم ازاي وربنا تولاهم ازاي. فتيجي بقى من اول ايات يعني من يعني دي ايات عن الربا، بعدين من اول هذا بيان للناس، من اول ايه 138 هذا بيان للناس هدى وموعظه للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. ايه ليه انا اعلى؟ ليه أعلى؟ ان كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك ايام نداولها بين الناس. بس ايه؟ وليعلم الله الذين امنوا. هو مين اللي كان مين المؤمن؟ مين اللي ثبت؟ مين اللي ضحى؟ ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين امنوا. مش كل المؤمنين سبته ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الجنه غاليه، الا ان سعه الله غاليه، الا ان سعه الله الجنه، الجنه ليها ثمن. والله شايف الواحد يعني بيقول الكلام لنفسه. احنا عشان نقعد القعده دي عشان نتكلم وحضراتكم تسمعوا يعني في ناس ضحت بدمها، مش ضحت بفلوسها بس، بدمها. يعني هيجي لنا في الغزوه دي سيدنا يعني سيدنا انس بن النضر، كان عاهد ربنا ان هو ما لحقش بدر، فعاهد ربنا ان هو ربنا اراه مشهد تاني، قال ليرن الله ما اصنع. طب جت احد وشيع النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قتل والناس كلها بتجري. فحتى سيدنا معاذ بيقول انا قابلت سيدنا انس، فبيقول انتوا يعني انتوا رايحين فين؟ فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فارجعوا فموتوا على ما مات عليه. وقال اللهم اني اعتذر اليك من هؤلاء اللي هو المسلمين، وابرأ اليك من هؤلاء. يعني بيعتذر للمسلمين، يا رب انا بعتذر ان الناس ماشيه وسايبه الدين. فاشد اوقات الدين محتاج ينصر. عشان كده حتى سيدنا ورقة بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله في اول الدعوه خالص وقال له انا حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال له كلمه عجيبه جدا. سيدنا ورقة بن نوفل كان لسه كان على النصرانيه وحاجه، وكان خلاص يعني حاجه و90 سنه يعني. قال له يا ليت في جزعا حين يخرجك قومك. انا نفسي يكون عندي قوه وقت الايه؟ هل وقت التمكين؟ وقت بقى يعني في فتوحات وتنتصر؟ لا لا لا لا، وقت الاستضعاف. انا عايز انصر الدين ده وقت الاستضعاف. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. يعني في واحد انفق وقاتل وفي واحد انفق وقاتل، بس ليسوا سواء. اوعى تفتكر اللي بيضحي ساعة الاستضعاف ده زي اللي بيضحي والدنيا كويس والسماء انتشر. عشان كده الصحابه وصلوا لدرجات عاليه جدا. عشان كده ايه يعني، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. انت كنت بقى نفسك وعايز اضحي وبتاع، فقد رايتموه وانتم تنظرون. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. في واحد موقف دينه، موقف تضحيته على الشيخ بتاعه مثلا، يقول لك يا عم اول ما الشيخ بتاعه يحصل اي حاجه يقول لك يا عم شفت تلعب. طب انت مالك انت؟ ما تكمل. هو انت بتعبد الشيخ ولا بتعبد ربنا؟ بيقول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة تانية وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. طب عملوا ايه لما النبي قتل بتاعهم؟ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف ولا استكان وما استكان. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسر عافية في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ضروري نراجع يعني نراجع قصة أحد. سيدنا مصعب بن عمير كان معاه الراية عشان نعرف الناس دي حتى قد إيه. مسكها بيمينه قطعت يمينه، مسكها بشماله قطعت شماله، مسكها بعضدي. أنتوا متخيلين يعني إيه واحد مستعد يضحي في سبيل الله؟ ويعني مش مثلا هيفقد مثلا وظيفته، والله هتفقد مثلا الكلية اللي بتحبها، والله مثلا هيفقد إن مثلا هيأخر مثلا إنجابه شوية، هيفقد ايده، يعني ايده وقعت منه ما رجع لهاش. ويقال كان بيقتل قطعة الاحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. سيدنا انس بن النضر اللي حكينا قصته يعني ما حدش عارفه غير اخته من بنانه من صباعه، ما كانش باين، واخد في وشه يعني بضع وثمانين ضربه برمح وبسيف وبسهم. محتاجين احنا نفتكر النماذج دي. يعني نيجي حتى بقى الايات اللي بعديها ايه 52 ولا قص دقاكم الله وعده استحسنهم باذن ربنا كان هينصركم. ما, ما, ما, ما, ما المسلمين ازاي احنا هزين؟ احنا مع النبي، احنا معنا الحق، ازاي نهزم؟ فربنا بيربيهم، انتوا تزمتوا ليه؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا. الحاجه اللي تخليك الواحد تخلي الواحد ما يضحيش في سبيل الله ان يكون الدنيا في قلبه. عشان كده حتى في آل عمران بعد يعني اول صفحتين تيجي آية عجيبة جدا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والايه والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندها حسن مآب قل أنبئكم بخير من ذلكم. يعني ربنا بقى بيتكلم بقى المتقين عن الجنات، نفس الكلام هنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. افصل نفسك انت عايزة ايه. فالواحد وفوده هو بيقرأ الآيات دي لا يعني يقف معه وقفة مع نفسه كده. الناس كلها بتحس إنه بقول أينقص الدين وأنا حي؟ لا دي ما يقص. يعني الواحد أنا آسف يعني إحنا يعني أنا مثلا أينقص العصير مثلا وأنا حي؟ لا دي ما ينقص وأنا حي، أنا عايش ما ينقص. أي حاجة تنقص. عشان كده الواحد المفروض الصحابه ده حب اغلى حاجه. عشان كده جت في في آل عمران برضه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طلع احسن حاجه عشان تنال البر، ما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. كتير جدا الصحابه كلهم الصحابه ماتوا فين؟ ما كانوا يقعدوا في المدينه والصلاه، ولا في مكه والصلاه هناك ب 100,000 صلاه، والصلاه في المدينه ب 1,000 صلاه، ونقعد نعبد ربنا لا لا لا لا. سيدنا ابو الدرداء ميت في دمشق، سيدنا خالد ميت في حمص، سيدنا أبو أيوب الأنصاري ميت في تركيا قسطنطينية، سيدنا عمرو بن العاص ميت في مصر، وليس ابن سعد نفس الكلام. الناس دي عملوا كده ليه؟ عشان كده ربنا هيجي لنا في سورة التوبة إن شاء الله، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ورسوله وجاهد في سبيل الله؟ لا لا يسألون عند الله. ده زي ده. فالواحد محتاج يراجع الآيات دي تاني. فالصحابة ضحوا يعني، وربنا يقول في القرآن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالواحد محتاج يشوف أنا ممكن أعمل إيه الدين. ما ينفعش دين بيحارب كده وأنا قاعد بفرج زي ما قلنا، سواء بقى ولد أو بنت. أم محمد الفاتح كانت بتاخد يعني في روي عنها يعني هي كانت بتاخد محمد الفاتح كل يوم تقول له يا ابني دي قسطنطينية، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها حديث قال إن هيجي واحد يفتحها وهيبقى هو نعم الأمير، وأرجو أن تكون أنت. لحد ما فتحها كانت بتعده. أم السيدة هند بنت عقبة أم معاوية بن سفيان، فواحد عدى عليها هي كانت بتربيه، فواحد بيعدى عليها من صحابه يقول إن عاش هذا ساد قومه. قال الكلمة عجيبة جدا، قال ثكلته إن لم يسد إلا قومه. وأنا بربيه عشان بس يسود قومه؟ لا، عشان يبقى بين المؤمنين. فالواحد يعني السيدة أم عمارة في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول واحده طلعت تحارب بالسيف، يقول انا بص على مين الاقي ام عماره، بص على اليسار الاقي ام عماره، بص على مين الاقي ام عماره. لدرجه ان هو يعني قعدت تاخد ضربه في كتفها قعدت تعالج منها سنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من يطيق من تطيقين يا ام عماره؟ سليني يا ام عماره. تقول ايه بقى؟ قال اسالكم مرافقه في الجنه. الناس عارفه هي بتفكر ازاي بتعمل ايه. سيدنا عبد الله بن جحشف برضه في غزوه احد قبل الغزوه اتمنى حاجه عجيبه جدا، كل واحد من الصحابه قاعد بيتمنى، فجت دوره فقال يا رب اتمنى ان القى اليوم رجلا شديد حرضه شديد باسه فيقاتلني فاقاتله فاقتله، ثم ياتي رجل اخر برضه شديد حرضه شديد باسه فيقاتلني فاقاتله فيقتلني ثم يقطع انفي ويجدع او ثم يقطع اذني ويفقع عيني ويجدع أنفي. طب ليه؟ قال يا رب عشان إيه لما نجي لك تقول إيه فيما هذا يا عبد الله أنت ليه عملت كده؟ فأقول فيك يا رب. يعني في واحد من حب ربنا يعني هو إيه ربنا تقطعت عشانك، مش مثلا صليت النهاردة مثلا بجزء عشانك، ولا النهاردة حفظت مثلا سورتين عشانك، ولا النهاردة لبس الحجاب عشانك. لا لا، ده واحد تقطع في سبيل الله عشان خاطر الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين زي ما قلنا إيه نراجع أنا بضحي قد إيه. والله دي محتاجنا مثلا ايه نص ساعه. لا والله نص ساعه كتير. طب والله احنا في مثلا سفر للساحل مثلا 3 ايام، 3 ايام ليه قليل ما تخليها اسبوع. بتعدي علينا اختبارات فعشان كده مثلا بيقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من شعب النفاق، مش قادر تغزو في سبيل الله. طب انت بتحدث نفسك اساسا؟ والعكس بالعكس، من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشي. فالواحد محتاج يعني يراجع نفسه ويراجع أحواله. نكمل بقية السورة. ربنا بيقول يعني ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لله الله تحشرون. بعدين تيجي الآيات بقى إيه يعني ورا بعضها لحد آية 169، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. لا، ما تقولش عليهم أموات، ربنا بيعيد حتى تشكيل يعني تشكيل دماغنا، بل أحياء وعند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نزل في سيدنا حرام بن ملحان، الله أعلم يعني لو أتذكر يعني مات وربنا كلمه كفاحا، فسأله قال له يعني يسألني، قال أريد يا رب أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك. فربنا قال له لا، يعني أنا حكمت خلاص اللي مات ما رجعش تاني، خلاص يعني يا رب وصل لهم رسالتي. فنزلت الآيات دي، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يجروا بقى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني ربنا آيات بقى يعني تهزك بال، ما كان الآية 179 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وانت فاكر كده هنفضل كده في صف المؤمنين كلنا مع بعض؟ لا، دي تيجي امتحانات تغرب للناس كلها، شوف بقى فعلا اللي هيضحي واللي مش هيضحي، اللي هينصر واللي مش هينصر، وفي الآخر ربنا ينصر الدين كده كده. إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني ربنا مش محتاجنا أساسا ينصر دينه، دي احنا اللي محتاجين إن ربنا يستخدمنا، ده اللي محتاجة تشرف المهمة دي، لكن كده كده دي هنتصر. زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني مفيش بيت يعني إيه اللي هيدخل هذا الدين إما بعز عزيز أو ذل ذليل، ليبلغن الله بهذا الأمر يعني ما بلغ الليل والنهار حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنهم قوم تستعجلون. فده هيحصل، لكن في الآخر مين بقى اللي هيتخذ، مين اللي ربنا هيتخذهم شهداء، مين اللي هيضحي وقت الاستضعاف، مين اللي في الآخر ربنا يعني بيحكي نماذجهم دلوقتي وشرفهم بالثناء إلى يوم القيامة في قرآن يتلى. فمحتاجين إن احنا يعني نراجع نفسنا. بعدين تيجي الآية 185، ربنا بيقول لنا كل نفس ذائقة الموت. والله الآية دي تلخص حياتنا كلها، الناس كلها تموت، وإنما توفون أجركم في الدنيا، لا إنما توفون أجركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيعني زي ما قلنا السورة يعني تاخدنا بقى في الآخر إيه، آخر صفحة في السورة آية 195 بعد إيه دعاء طويل للمؤمنين، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. شايفين مش ذكر بس، بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عندها حسن الثواب. فإن في الآخر خالص كل دي بقى رسائل، أنت تعمل إيه، تعمل إيه لما الدين يحارب. آخر آية في السورة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. طب إيه الفرق بين اصبروا وصابروا؟ صابروا يعني زي كده يعني فاعلوا الصيغة دي زي قاتلوا، لكن القتال في واحد بيقاتل مع حد، بيقاتل ضد حد. نفس الكلام صابروا يعني خلي بالك ان اعداء الدين بيصبروا، غالبوهم في الصبر، يصبروا صبر اكتر من صبرهم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فزي ما قلنا السوره مليانه بالكلام على ايه نصره الدين والتضحيه من اجل هذا الدين، وان الدين ده هيحارب سواء بحرب زي ما قلنا بحرب فكريه او حرب شبهات او حرب في الواقع، بس في الاخر انت تعمل ايه، كل واحد ليه دور. مثلا أنا بلغوا عني ولو آية، طب أنا يا رب مش عارف، شاور حتى على الناس دي كويس اسمعوهم. وجاء رجل من أقصى المدينة، جاي منين؟ ربنا بيقول الاول على فكره ايه، بيتكلم على اهل القريه، بعدين ما قالش وجاء رجل من اقصى القريه، قال له جاء رجل من اقصى المدينه يسعى. يعني تخيلوا كده مثلا ايه، في ثلاث رسل ومثلا نزلوا في اسوان، مثلا في قريه في اسوان، وواحد جاي مثلا من القاهره راح يقول لهم ايه، كل دوره ايه، قوم اتبعوا المرسلين، بس شاور عليهم بس، حتى لو مش عارف اتكلم في الدين، طب انا يعني ادل الناس زي ما قلنا بلغوا عني ولو ايه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادك يعني اقل حاجه ممكن تعملها، الواحد يعني يكلم الناس عن ربنا، طب مش عارف يكلمهم يدلهم على الخير، يعني اي حاجه، حفظي مثلا اطفال قران، علميهم لغه عربيه، فرغي درس وانشريه على النت، انشري بيه الدين، يعني اتعلموا دينكم عشان في الاخر ما حدش يجي يهزنا في ديننا. احنا دلوقتي لما بنتكلم عن الدعوه، زمان كلام عن الدعوه يعني المفروض دعوه غير المسلمين، هو ده لفظ الدعوه اساسا. الناس كلها دلوقتي الكفار مثلا في البرازيل ولا في روسيا، الناس مين هيكلموا عن ربنا؟ تفتكروا مين؟ يعني لو حد جه قاعد كده دلوقتي، هو يعني زمان كان النبي صلى الله كان موجود، كان بيكلم الناس وبتاعه، مع ان اصحابه كانوا موجودين ونشروا الدين. طيب دلوقتي مين اللي هيوصل الدين؟ تفتكروا مين؟ هو ليه ربنا يعني اصطفاني وخلاني عربي مسلم؟ ليه انا يعني ايه اللي انا عملته زياده عن واحد تاني؟ يعني مش حاجه خالص. ليه بقى في مسؤوليه عليا تجاه الناس دي؟ احنا دلوقتي بقى بنتكلم في دعوه المسلمين اساسا، من كتر التغريب اللي بيحصل للدين، من كتر الحرب اللي بتحصل على الدين، فلازم يكون الواحد ليه دور. النبي صلى الله عليه وسلم على ايامه كان في واحده بتقوم المسجد، كان ده دورها تقوم المسجد، حد ما حدش عارف اسمها كان ايه. لما ماتت حتى يعني من كتر ما هي شخص عند الصحابه شايفين ان هو ايه، حاجه بسيطه، النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم ما رضوش يصحوه لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم سال عليها وراح صلى على قبرها، كان بتعمل عمل مهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي بس يعني اللي كان ماشي في الطريق بس ويلاقى غصن شجره او شوك، فاخد نيه بس، قال يا رب انا ايه هنحي هذا عن المسلمين او ايه عن يعني عشان ايه يعني يسلموا من اذاه ده، عشان بس يصلح دنيا الناس. ربنا ايه فشكر الله له فايه فغفر له، او في الروايه فادخله الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده بس ايه، ده عشان دنيا الناس ما تتاذيش. طب اللي بقى بينحي الشوك عن دين الناس، اللي بيقرب الناس من ربنا، اللي بياخد بايدين الناس، مش عارف اعمل ده ادعي، مش عارف اجاهد بنفسي اجاهد بمالي، مش عارف اجاهد بمالي اجاهد بوقتي، بس ليا دور، ما ينفعش قاعد بفرج. فسوره آل عمران بتعلمنا ده، يا ريت النهارده واحنا بنقرا السوره نركز مع هذه السوره، ونركز مع الرسائل، ونركز مع الواجبات العمليه. كنتم خير امه خرجت للناس، ولا تكن منكم امه يدعون على الخير وامرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. يعني واحد يركز مع الواجبات العمليه، مع الاوامر ربنا بيقول لي عليها، ويحاول يراجع على او يسمع درس في غزوه احد قبل ما يقرا السوره، هيقرا قران تاني تماما، هيبقى عارف بقى اللي حصل وقد ايه الصحابه ضحوا وقد ايه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عشان في الاخر الدين ده يوصل لنا، عشان في الاخر نقعد قاعده زي دي. فزي ما قلنا كل واحد ليه دور، نحاول ندور على دورنا، ايه الحاجه اللي ممكن اعملها، ولو مش عارف اسال، ولو مش متعلم اتعلم ديني على الاقل خالص، عشان في الاخر ايه ما اكونش انا ايه بصب في الناحيه الثانيه، انا اللي مأخر المسلمين. نفس الكلام النساء، البنات ليكوا دور كبير، مين اللي هيربي اجيال الامه بعد كده؟ ممكن واحده تاخد نيه ان اللي هتربيه ده يفتح الاقصى بعد كده. امراه عمران ما كانتش متخيله ان هيكون من ذريتها سيدنا عيسى، بس هي عملت ايه، ضحت بقى على حاجه. فمين برضو يضحي، مين ان هو لا يعني هيتعلم دلوقتي عشان يعلم اولاده على الاقل، عشان يربي اولاده صح على الاقل. اسف جدا للاطاله، جزاكم الله خيرا. ما ننساش شباب التفاعل على صفحه الفيسبوك بالحاجات اللي اتعلمناها من الصوره كل يوم، موضوع ده مهم جدا زي ما قلنا يعني. وما ننساش نسمع برضو سلسله هدايات الاجزاء والصور بتاعت السنه اللي فاتت، عشان برضو ايه دي اتكلمت اكتر عن الصور. جزاكم الله خيرا كثيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.